فقدتك بس ناسي راحت بالي يا ناس يا كون وهلي من تبعد اش يبقالي هو انت وياي واحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي وش يرد الايام الفرقة تقتل كل ما يجي الليل الليل دموعي تنزل واضحك بلاياك بس جاي مبين خليها سكت عايش على قيد الحزن لياك يا الحب مالي راقك كسر قلبي كسر مالي